بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عافئا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قول الله عز وجل: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما تكلمت الآيات السابقة عن بعض معاملات أهل الشرك والضلال والباطل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتقلت إلى الكلام عن أهل الإيمان وأهل الصلاح وأهل التقوى الذين هم أولياء لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت هذه الآية مواساه لرسول الله. لأن معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلاقي يعني ملاقاة تتأذى معها النفوس من ردود سيئة وتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستهزاء وسخرية وسب وطعن واتهام بالبهتان وصفات ما أنزل الله بها من سلطان. مرة يقولون عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم شاعر، ومرة يقولون ساحر، مرة يقولون كاهن، ويقولون كذاب أشر. قالوا كلاما كثيرا، وهذا الكلام لا بد أن يتأذى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والطبيعي أن أي إنسان لما يسمع إساءة، وبالذات لما يكون إساءة بغير حق وبغير مبرر وفي غير موضعها، لابد أن يتأذى ويستشعر الألم في نفسه اللي هو سميناه الحزن. الحزن هو ألم في النفس تعتريها لشيء أصابها من ضر أو لخير فاتها. فإذا كان النبي يخاطب بهذه الكلمات: ولا يحزنك قوله، بمعناها لا ينبغي أن يتملك الحزن في نفسك يا محمد صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي أن يتملك الحزن في نفسك. ثم إنه إذا كان تعرضهم لك بالأذى بالقول فلن يتعدى مجرد القول، بمعنى أنهم يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم بالسب والشتم والطعن والإساءة بالقول، فكأن الله يقول لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: هم إن كانوا هيؤذوك بيؤذوك بالكلام بس، إنما لا يملكون شيئا، لن يتعدى أذاهم إلا مجرد كلام باللسان، إنما لا قوة عندهم ولا قدرة عندهم، ولم يكون ضرا ولا نفعا، ولم يكون لا مبتدع الأمور ولا منتهى الأمور. أستاذ علي مشغول في إيه؟ مش عارف بدور على إيه؟ على حسين. بدور على إيه؟ إيه اللي تايه منك يا وليدي؟ حتى بتبص لفوق، حتى مش بالناس، مش بدور على واحد، بدور على حاجة هنا كده. بتعد المراوح ولا بتعد المكيفات ولا إيه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. خليك مع النبي يا عم. صل عليه. يعني الأذى زي ما قال في القرآن في سورة آل عمران: لن يضروكم إلا أذى، لكن عند الجد وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. هو ده كده المعنى. يعني الكفار بيقولوا إحنا هنهزمكم، إحنا هنخذلكم، إحنا هنذلكم، لازم يعني زي ما قال أعلو هبل، قول يا عم أنت الاثنين هبل، ولن يضر شيئا، لن يضروكم إلا أذى. تلك تلك كلمة. وفي القتال يعني سيف يجرح واحد ولا روح يصل لواحد، ذلك لم ينتهي، إنما أنتم لكم هدف. الكلام ده للمؤمنين. وخلي بالك لما القرآن دي كان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، يخاطب الصحابة، لأن فيهم فكر وفيهم عقول. يعني هو ربنا يعلم أنهم لهم فكر لهم عقل لهم غاية. أنتم غرضكم إيه؟ يقول النبي غرضكم إيه؟ غرضكم أن الإنسان الإسلام ينتشر والإسلام ينتصر. هيحصل واحد هيشتم واحد، يضرب واحد، يموت واحد، شاف فيه كلام كله تتعدي، بس النهاية ايه؟ اللي انتوا عايزينها تحقق. لن يضروكم الا اذى، وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون. انتوا ايه يهمكم ان هم ينهزموا وانتوا تنتصروا؟ ودون تفهمينها كويس. وهذا هو الغرض الموجود في عقولكم وقلوبكم، وهو ده فكر الصحابة، فكر الانبياء، ويجب ان يكون فكر كل عاقل من امة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني خلي بالك لما المخاطبة بتبدأ على قدر إيه؟ على قدر فهم المكان المحدث اللي يتكلموه. يعني ولا أحزنك قولهم، يعني ما تشلش في نفسك كثير زود، لا تمكن منك الحزن، وإن كان الحزن غريزة لابد منها والألم غريزة لابد منها، لكن أنت لك هدف، هدفك أنك تنشر الإسلام هيحصل، أن ترتفع راية الإسلام هيحصل، أن يعزك الله ويعز دينك هيحصل. طب الكفار فيهم قوة أحيانا، لهم سلاح أحيانا، وقد يظهروا أحيانا بالقوة، قد تكون لهم الكلمة أحيانا وتبدأهم العزة. لا، إن العزة إلا بالله. هم أحيانا يبقى لهم قوة ولهم غلبة، ويظهر كده في موضع العزة، يعني يبقى أعزاء بقوتهم، بسلاحهم، بإعلامهم، بمعرفش بأعدادهم، بأموالهم. قد يكون في بعض المظاهر فيهم شيء من العزة، لكن دي عزة مزيفة. العزة الحقيقية هي أن يكون تمكينا في الدنيا وسلطانا ومكانة عند الله في الجنة يوم القيامة، وهذا لا يملكه إلا الله. إن العزة لله جميعا. رغم أنه لا يحزنك قولهم، أو حتى الآيات اللي قبلها لم يذكر فيها كلام عن العزة، ولكن معروف زي ما قلنا أن الهدف من رسالة الإسلام ومن بعثة النبي ومن جهاد رسول الله وجهاد أصحاب رسول الله، الغرض من كل الكلام ده إيه؟ أن تكون الكلمة العليا لله ولدين الله، وأن تكون العزة لله ولدين الله ولأهل الإيمان من أهل دين محمد، من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أصحاب هذه الملة القويمة. الغلاصة العزة كل الله، وطالما العزة لله لن يعطيها لأهل الباطل، لأن الذي يستمد العزة يستمدها منين؟ من كان يريد العزة فإن العزة لله جل ولا إيه؟ من كان يريد العزة فإن العزة لله جل. من كان يريد العزة يعني القوة والنصرة والتمكين والاحترام، هيجيبها منين؟ استمدها من الله، لأن العزة لله جميعا. وفي نفس الوقت من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. اوعى تفكر العزة في كثرة المال ولا في كثرة العدد، ولا في دولة فيها مال وفيها سلاح وفيها قوة وفيها كذا وكذا، ولا في قبيلة ولا في عيلة، لا لا لا. زي ما قال يعني الشاعر له كلمات يقولها، يقول الشاعر: اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. اللي يقول أبويا وخالي وعمه وجدي والمال والغير والمصنع والكشك والمؤسسة والبنك والرصيد والبوسطة، اللي يقول كده يبقى مستند على فراغ، على وهم، عايش على وهم، يبقى هيعيش ذليل ويموت ذليل. إنما اللي عايز يستند، يستند إلى قوي، يستند إلى غني، يستند إلى قادر. والقوة بيد الله، والغنى بيد الله، والقدرة بيد الله. من كان يريد العزة، والعزة تتأتى من القوة والقدرة والغنى، القوة المطلقة والقدرة المطلقة والغنى المطلق. ممكن يكون إنسان قوي بس غير قادر، ممكن يكون قادر بس مش قوي. بمعنى لو أنت ضربت مثل في أمور الناس، ممكن واحد قوي جدا وله عدو، وعدوه ضعيف لكن مش قدامه العدو، العدو غايب بيجري منه، هرب منه، ما عندش قدرة يجيبه. يبقى عندي شوية قدرة لكن ما عنديش، عنده شوية قوة لكن ما عنديش إيه، في عضلات لكن ما عنديش قدرة إن يجيب داوي حاسم. قد يكون له القدرة قدامه، قاعد قدامه، لكن بطلان ما قدرش يتخذ معاه أي إجراء. لكن القوة المطلقة والغنى المطلق والقدرة المطلقة بيد الله. فإذا كان الأعداء لهم قوة في وقت معين، أو قدرة في وقت معين، أو غنى في قدرة في وقت معين، قدرة مادية بسلاح بعضل بعدد، أو قدرة بالتزييف وإشاعة الأوهام يعني نشر الخرافات التي تلوث العقول تخلي الناس تفهم غلط. مثل يعني يفهم إن يعني اليهود بيتهموا الناس إن إحنا ماشيين صح، يعني اليهود يملكون الأموال، يملكون البنوك، يملكون المؤسسات والثروات، وبيقول إن إحنا صح، وهم بيعملوا بالربا يقول إحنا صح، ويشيع هذا بين في العالم كله، وبالتالي بيقنع الناس بما عندهم من وسائل يعني إعلامية أو صحافة ولا إعلام ولا مضاء ولا معرفش إيه، بيقنع الناس بهذا الباطل المزيف. لكن الحقيقة أن العزة لله، أن العزة لله، والغنى بالله، والقدرة بيد الله، والطريق الأقوم الأصوب الذي يأتي به الله. ولا يحزنك قولهم، خلي بالك ان في وقف لازم اللي بيقرا القران، ما يقولش ولا يحزنك قولهم ان العزه لله جميعا، يبقى غلطان غلطان غلطان ومش فاهم ومش عايز يفهم، ان وصلها يبقى مش عايز يفهم. لان هم لو قلت ولا يحزنك قولهم ان العزه لله جميعا، معناه هم قالوا كده، انهم قالوا كده، وما تزعلش انهم لم يقولوا كده، انما ما قالوش كده، انما ولا يحزنك قولهم كلام جديد، إن العزة لله جميعا، وعشان كده هتنتصر وكلامها مش هيضرك. يبقى كلام جديد، إن العزة لله جميعا، ده كلام جديد، والكلام الجديد يسمى كلام مستأنف، والكلام المستأنف بيبقى عبارة عن إما إذا كان مستأنف بغير عطف، الكلام كده اللي عاوز يقرأ القرآن يخلي بالي معانا، اللي بيقرأ القرآن يخلي بالي معانا، ما فيش واو، ما فيش هو إن العزة أو فإن العزة. لو كان مثلا ولا يحزنك قولهم فإن العزة، لو في فاء يبقى فإن العزة دي متفرعة من الكلام اللي قبليها، يعني مبرر اللي قبليه وتعليل اللي قبله. قال لك التعليل قد يكون بالفاء، لكن ما فيش فاء وما فيش واو في نفس الوقت مش معطوفة، يبقى الكلام جديد. بمعنى لابد أن نفهم أن العزة لله جميعا، بيسموه بيان، نوع من البيان للمعنى والتبرير والتعليل. انت ما يصحش تحزن لان العزه لله جميعا، بس مفصوله. قال لك مفصوله اولا عشان من نوع البيان والاستئناف الجديد، عشان تبقى جمله مستقله. ثانيا قال لك عشان ممكن تتخذ مثلا وقاعده وقانون، تتخذ قانون فيما بعد، يبقى عندك قانون العزه لله جميعا، تاخذها قاعده بمغفل ان العزه لله جميعا. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. إن العزة لله جميعا أيضا تفيد أنه لا تستمد إلا منه هو سبحانه وتعالى جل شأنه، وأنت مؤمن وأنت من أولياء الله كلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لمن يتبعه، فإذا أردت أن تستمد فاستمد ممن تؤمن به من الله الذي يملك كل ذلك سبحانه وتعالى جل شأنه. أما عزة الكفار والمشركين فهي كالعدم، زائلة موهومة، تبنى على باطل، والمبني على باطل وهم يزول بزوال الباطل إن شاء الله. هو السميع العليم، هو السميع العليم، يحاسبهم على ما يقولون، بل يحاسبهم على ما يضمرون، لأنه يعلم ما يسرون وما يعلنون. خلي بالك الأسماء الحسنى، السميع العليم، قالك هو السميع العليم، هو السميع العليم، العزة له هو السميع العليم، يقبل العزة له عرفناها، هو السميع العليم حين يسمع أقوالهم ويعلم بضمائرهم فيحاسبهم عليها ويعاقبهم عليها. ولا عليك يا محمد، ولا تشغل بالك، عليه الصلاة والسلام، تنتقم منهم بضمائرهم وما يسرونه من حقد وغل وإضمار سوء لهذه الدعوة ولهذا الدين الجديد. وإذا كان سميعا عليما فلا يحتاج إلى من يشهد معه، ولا يحتاج إلى دليل، ولا يحتاج إلى حجة، ولا يحتاج إلى مستندات، ولا يحتاج إلى أقوال القائلين، وإنما غني بذاته وبعلمه وبسمعه وبصره سبحانه وتعالى جل شأنه، غني عن كل ذلك. وفي سؤال سأله الشيخ الطنطاوي، محمد السيد الطنطاوي عليه رحمة الله، يعني شيخ الأزهر الأسبق، وقلنا له تفسير جميل جدا، تفسير جميل ويسير جدا، يعني سماه الوسيط، وتفسير الوسيط صحيح بمعنى الكلمة وميسور جدا، أي واحد يقرأ فيه، وطبعا كان يكتبه لطلاب العلم في الجامعة، وبالتالي أي واحد يقرأه ينتفع به، سهل جدا وميسور. سأل سؤال وقال يعني طبعا هو يعني سواء كان نقلا عن غيره أو سأله عارضا، قال إذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن العزة لله جميعا، لكن في آية أخرى يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هل في تعارض؟ قالك لا تعارض، لما يقول إن العزة لله جميعا أي تستمد منه العزة، والذي يؤمن بالله يستند إلى الله ويفوض أمره إلى الله، ولا يستمد القوة ولا العزة ولا النصرة إلا من عند الله. فإذا قال ربنا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولرسوله لأن الله يؤيد رسوله كما سبق في الآيات السابقة، يؤيده لأنه ولي لله يوالي ربه، فالنصرة والتأييد محققة لنبينا محمد ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والآية الثانية دي اللي هي يعني ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ذكرت في سورة مين معنا؟ قول محمد إسماعيل المنافقون، أنت بتسألني ولا تقول؟ في سورة المنافقون، المنافقون لما قالوا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ودي لها قصة نقولها ولا روح؟ ننور عليك، ننور عليك انت كمان، قال حاضر ايه، قولك الا انت، قول الله ينور عليك، قولك الا انت، نور علينا عليك يا عم. اللهم صل على سيدنا محمد. في غزوة بني المصطلق والمريسية خرج المنافقون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول راح، المؤمنين نزلوا في مكان في معسكر، المسلمين نزلوا في معسكر، وعشان ينزلوا في المعسكر فيه ناس بتجيب مية عشان تسقي الناس وتسقي الجمال، ويجيبها مية ولا عايز ياكل ولا عايز يشرب. ففي اثنين يعني بيجيبوا مية، منهم واحد كان خادم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه من المهاجرين، وواحد كان من الأنصار من أتباع عبد الله بن أبي بن سلول. فاختلف من يسقي الأول، من يأخذ ماء الأول، اختلفوا ويتخانقوا مع بعض. فواحد من المهاجرين قال: يا معشر المهاجرين تعالوا شوف الواد عايز يعمل معي، يا معشر الأنصار تعالوا شوف الواد عايز يعمل معي. فالرجل اسمه جاه مسلم استغاث بالمهاجرين، وكان استغاث بالأنصار، فالكلام وصل لزعيم المنافقين وهو من المدينة، عايش في المدينة، وكان محتسب في صفوف الأنصار. قال: يعني أخرتها كده، استقبلنا محمد اللي معاه واستبقناه وأكلناهم وشربناهم وسكناهم، وفي الآخر يضربونا ومش عايزين يعطونا مية. إن مثلهم كما قال الأول. شوف الكلمة الخبيثة لما تخرج، وبعدين هو عامل نفسه مسلم وخارج مع المسلمين وبيقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول مثل قذر، قال: كما قال الأول ثمن كلبك يأكلك. كلب كل ما لما تثمن الجوز أكل كثير يعمل إيه؟ يعضبك أنت. فسمعها واحد من المسلمين، شاب مسلم سمع هذا الكلام. لما أذكر ذلك من أرقب نوم سمع الكلمة، فقال: لازم أقول للنبي عليه الصلاة والسلام. الرجل يقول كلام خبيث وكلام سيء، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هنطردهم مدام يعني مش هيتحكموا فينا كمان. هنتكلم عن النبي وعن المهاجرين، نرجع المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هو بيعتقد إن هو الإيه؟ الأعز صاحب المكان وصاحب الثروة وصاحب النخلات وصاحب الزرعات، والمدينة فيها نخل وزرع، وهم عندنا غير كده زرعات ونخلات وشوية بيوت والسباق والمهاجرين. لكن ده منافق وكان يهودي وأسلم عشان بس إيه يعني ما يخسرش التجارة وما يخسرش الزراعة وما يخسرش الإيه الجماعة أصحابه اللي كانوا من المسلمين، يعني دخل الإسلام ومش مقتنع بالإسلام. يبقى قال كلمتين، قال: سمن كلبك يأكلك، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. الرجل الغلام الشاب لطبع الكلام وصل الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام. حصل حوار كثير، وبعدين جو ناس من أتباع عبد الله بن أبي، ونفس ابن عبد الله بن أبي حلف بسلول، حلف وقال: ما قلتش وما حصلش، وجمع وقالوا ما قالش وما حصلش، وما حتى المسلمين قال: يا رسول الله ما تصدقش تعيل، يمكن ما تسمعهاش كويس، يمكن ما فهمش، يمكن. وبعدين نزل القرآن بسورة المنافقين يصدق كلام هذا الغلام. فالنبي قابله ومسك ودنك، قال: لقد صدق الله أذنك من فوق سبع سماوات. الوضع كلام الصح وكلام الصادق، لكن النبي عشان يحل المشكلة، وقلنا إدارة الأزمات عشان يحل المشكلة، النبي عليه الصلاة والسلام آذن بالرحيل، قال كل الناس إيه لسه كانوا نازلين وبيجيبوا مية عشان اللي يشرب واللي يأكل واللي يعمل، فقال: لا نمشي هنكمل سفرنا. وفضل ماشي طول النهار وطول الليل، وكان يوم في النهار ونصف النهار، حتى قال: تعالوا نريح. قال لك حل المشكلة النبي عليه الصلاة والسلام، عشان الصحابة لو قاعد يقولوا ابن أبي قال ده، قال ده، قال علينا ده، قال على المهاجرين، الأنصار قالوا، المهاجرين قالوا، هتحصل مشكلة وخناقة وخلاف ومشاكسات، والناس بتضرب في بعضها وتبقى مصايب. فقال لك: نمشي طول النهار وطول الليل عشان الناس تتعب. يوم ما نزل ثاني يوم العصر أو الظهر نزل في المعسكر كل الناس نامت. يبقى حل المشكلة النبي عليه الصلاة والسلام بطريقة عملية، الناس تمشي عشان الناس تتعب، أولا ما انشغلوش بكل واحد الطريق، وبعدين لما امشي نهار وليل ونهار وليل يوم ما انزل في المعسكر التالي المحطة الثانية كلها نام ما حد يتكلم. لكن هناك موقف، المنافق عبد الله بن أبي بن سلول عنده ولد مسلم اسمه ايه؟ عبد الله، مسلم وموحد ومحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول. لما سمع الحوار وسمع ان ابوه قال والكلام ده، وبعدين يعني الكلام ده شديد شديد وده اعلان بالكفر، طالما يسب النبي يبقى كفر، وطالما يتحدى النبي ويتحدى الاسلام يبقى كفر، يبقى اظهر كفره. فعبد الله الولد المسلم حب يروح يرضي النبي عليه الصلاه والسلام، وفي نفس الوقت يرضي الله بما هو حق. فقال لي يا رسول الله، مش أبويا قال لا يخرجن الأعز منها الأذل؟ أنت إن شاء الله العزيز وأنت اللي هتطلع من المدينة، على أبوه وعلى معاه، أنت اللي هتخرج هؤلاء الأذلة، أنت العزيز إن شاء الله. شوف الإيمان واليقين والثقة والمعرفة الصحيحة، هو واثق تمام من النبي في مكان في مقام العز، وإن أي واحد يتكلم عن النبي هذا الكلام يبقى دليل وحقير، ولو كان أبوه ولو كان أبوه ولو كان أباه. لأن العواطف زي ما قلنا كنا نتكلم في الجمعة النهاردة، الإيمان لما يتعارض مع العاطفة يبقى الإيمان أولا، أبوه ولا أمه ولا ربنا ورسول، يبقى ربنا ورسول. ضيف النبي اللي يخش عندي، النبي بعث لي ضيف يقول لي أبو ضيفة أأكل هو الأول ولا أكل عيالي؟ أكل ضيف النبي عليه الصلاة والسلام، ده كان الشاهد في الجمعة. يبقى هنا الرجل واثق، الغلاء الشاب ده واثق ان العزة لله ولرسوله، يبقى اذا كان ابويا قالها يبقى هتتنفذ، بس هو الدليل هو لا يخرج. وقال كلمة ثانية بعدين، يا رسول الله اذا كنت ناوي تقتل ابويا خليني انا اقتله. يقول النبي كده عليه الصلاة والسلام، هو كفر خلاص، وهو اعلن ردته واعلن كفره، يعني ما هو كان المنافق يبطن الكفر طبيعي، فأعلن كفره، يبقى محارب لله ورسوله، يبقى ما يستاهلش يعيش. طيب يا رسول الله إن كنت ناوي تقتله، يعني دير الإذن أنا اللي أقتله عشان ما يقتلش واحد من المسلمين وأنا أزعل منه. شوف العواطف الإيمانية، شوف الإيمان لما يغلب. طبعا أنا بيحب أبوه، ما فيش واحد يكره أبوه، وكان بارا بأبيه، ومعروف عنه أنه كان بارا بأبيه، لكن يقول له واحد قتل ابويا من المسلمين، طبعا انا مش هقدر اقتله لان ده حكم الله وحكم رسوله. وبعدين لما هشوف واحد قتل ابويا ماشي في الشارع هبقى متضايق، مش عاوز يبقى في قلبي غل لواحد من المسلمين، فانت تأمرني اقتل ابي عشان ابقى انا اللي عملتها في ايدي ما اكرهش حد. شوف مدى النقاء والصفاء وقوه الايمان، مش عاوز يدخل في قلبه مجرد ذره من غل لواحد من المسلمين ويتحمل المسؤولية في قتل أبيه عشان خاطر أن نكرهش واحد من المسلمين. اللي احنا بنكره بعض ونكره المسلمين من غير حاجة، من غير قتل ولا من غير أي حاجة، ونحارب بعض وده يشبه بعض وتنابز بالألقاب وسب وشتم، وده يقول ده ما يفهمش، وده يقول ده ما يفهمش، وحالة مصيبة. نسأل الله السلامة والعافية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا، حتى لا يقال محمد يقتل أصحابه بل نعاشره بالمعروف. ده أبوك يا وليدي وعاملك كويس، مش هنقتله. ده إذا كان هو بيظهر الإسلام، بيظهر الإسلام، مش هنقتله ولا نعمله ولا حاجة، واطمئن يا عبد الله لن يقتل، وأنت تعامل بإيه؟ تعامله بما يرضي الله. موقف ثالث للولد اللي هو مين؟ محمود حسين عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول. لما وصل المدينة وقف على مشارف المدينة، وقف على أول مدخل المدينة، والناس تعدي، الناس تعدي، جيوش جيوش جيش، فرقة ورا فرقة ورا فرقة، لحد ما جاء أبوه. هو متغاظ من أبوه وعايز يدش غلبة، فوقف أبوه قال له لن تدخلها حتى يأذن رسول الله، عشان نعرف شوف العزة لمين، لن تدخلها حتى يأذن رسول الله. يا ولد ما يصحش، عيب عليك، ايه فين ربيتك انت؟ ايه اللي بتحصل؟ جرى لك ايه؟ جنف عقلك انت؟ مجنون؟ ماذا حدث لك؟ ماذا